بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم، قلنا أن ماء الاستنجاء يحكم عليه بالطهارة ولكن بشروط. من جملة هذه الشروط ألا تصل نجاسة من الخارج إلى ماء الاستنجاء. إذا شككنا في ذلك، يعني الأرض كان فيها دم والإنسان استنجى على هذه الأرض، ولكن لا يعلم أن هذه القطرة التي ترشحت عليه أصابت الدم أو لم تصب الدم. إذا أصابت الدم فهي متنجسة، وإن لم تصب الدم فهي طاهرة. فما هو الحكم؟ يبني على العدم، لأن هاي قطرة الماء قبل وصولها إلى الأرض كانت طاهرة. نشك أنها لاقت الدم أو لم تلاق الدم، نستصحب عدم ملاقاتها للدم فيحكم عليها بالطهارة. وكذلك إذا شككنا في خروج نجاسة مع الغائط، الرجل كان مصابا بالبواسير مثلا وكان يخرج منه الدم، شك أنه في هذه المرة خرج منه الدم أو لم يخرج منه الدم. إذا خرج منه الدم فهذا الماء الذي ينظف به نفسه نجس، إذا لم يخرج فهو طاهر، يستصحب عدم خروج الدم أو يستصحب عدم ملاقات هذا الماء للدم. مسألة 10، هذه المسألة مكررة أو شبه مكررة. الأحكام التي ذكرناها للماء المستعمل من أن الماء المستعمل أحيانا يكون نجسا وأحيانا يكون طاهرا ولا يكون مطهرا، هذه الأحكام إنما تجري في الماء القليل، أما في الماء الكر فلا تجري هذه الأحكام. سلب الطهارة، يعني نقول الماء مو طاهر. أي ماء لا يكون طاهرا؟ الماء اللي يغسل به الدم مثلا، والذي يلاق العين، قلنا شنو حكمه؟ قلنا هذا مو طاهر لأنه لاقى عين النجاسة. أو الطهورية، الطهورية يعني المطهرية، أنه مطهر. أي ماء لا يكون مطهرا؟ مثلا نفس هذا الماء، هذا الماء مو مطهر، ملتفتين. وكذلك بالنسبة إلى ماء الحدث الأكبر، على بعض الأقوال طاهر ولكنه لا يطهر من الحدث، على بعض المباني طبعا، عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر اللي بعض العلماء قايلين مو مطهر، وإن كان طاهرا في حد ذاته مو مطهر من الحدث. أو الخبث، الماء المستعمل في رفع الخبث، يعني النجاسة الظاهرية، سواء كان في الاستنجاء أو غير الاستنجاء. قلنا ماء الاستنجاء لا يمكن أن يتوضأ به مثلا، تذكرون، أو غير الاستنجاء كالذي غسل الدم مثلا، إنما يجري في الماء القليل دون الكر، فما زاد كخزانة الحمام ونحوها. أما إذا كان الماء كرا واغتسل فيه أو اغتسل به. اغتسل فيه يعني دخل في خزانة الحمام واغتسل غسل الجنابة أو طهر نفسه. اغتسل به مثل ماء الحنفيات، إذا اغتسل به أو طهر به الموضع هذه الأحكام لا تجري، فهذا الماء يعني ماء الكر طاهر يبقى على الطهارة ويبقى مطهرا من الحدث والخبث، لكن بشرط أن لا يتغير. مسألة 11، المتخلف في الثوب بعد العصر، المتخلف من الماء. إحنا عندنا ثوب فيه بول مثلا، البول يجب أن يغسل مرتين، نحن غسلناه مرتين، الماء الذي ينفصل عنه شنو حكمه؟ الماء الذي ينفصل عنه هذا متنجس، على التفصيل الذي مر أنه ملاقي للعين أو مو ملاقي للعين أو ما أشبه. ونحن عصرنا هذا الثوب بناء على بعض المباني التي ترى أن الثوب يجب أن يعصر. عندما نعصر الثوب تبقى بالنتيجة ذرات قليلة من الماء في الثوب، الماء يخو كله ما يطلع، ولذلك عندما تأخذون الثوب تشوفون فيه نوع من الرطوبة، حتى عندما تخلوه في المنشفة مال الغسالة تشوفون الثوب بعد رطب، شنو حكم هذه الرطوبة؟ الجواب هذه الرطوبة طاهرة. ليش طاهرة؟ للتبعية. احنا عندنا باب بالفقه يطلق عليه التبعية. تبعية يعني شنو؟ يعني عندنا إناء فيه خمر، الخمر متنجس، الإناء أيضا متنجس بالخمر، صحيح؟ الخمر إذا انقلبت خلا شنو حكم هذه الخمر؟ تطهر بالانقلاب. الإناء شنو حكمه؟ الإناء أم يطهر؟ ليش يطهر؟ بالتبعية. هذا يطلق عليه قانون التبعية. الثوب صار طاهر لو ما صار طاهر؟ صار طاهر، فهذه الذرات المتخلفة في الثوب أيضا تكون طاهرة. طبعا هذا كله في الماء القليل، وإلا في الماء الكر بحث ما عندنا، الماء الكر كل ما يرتبط به طاهر. الماء المتخلف في الثوب يعني الذي بقي بعد العصر. العصر أكو خلاف أنه واجب لو مو واجب، بعدين يجي بحثه. المتخلف من الماء شنو حكمه؟ طاهر. حتى إذا كانت هذه الذرات اللي تنفصل قبلا حكمنا عليها بالنجاسة، لكن المتبقي طاهر. فلو أخرج بعد ذلك بعصر شديد، عصرنا عصر شديد وأخرجناه، لا يلحقه حكم الغسالة، وإنما هو ماء طاهر ومطهر. وكذا ما يبقى في الإناء بعد إحراق ماء غسالته. الإناء يغسل 3 مرات بالماء القليل، يعني نخلي بماء قليل ونريقه، مرة ثانية نريقه، مرة ثالثة نريقه، بالنتيجة عندما أرقنا الماء في المرة الثالثة يبقى شيء لو ما يبقى شيء؟ يبقى شيء، تبقى رطوبة. شنو حكم هذه الرطوبة؟ طاهرة. ليش طاهرة؟ من باب قانون التبعية، وإلا إذا نريد نحكم بأنها متنجسة الإناء ما يطهر أبدا، كلما نغسل تبقى به ذرات فيبقى نجسا إلى النهاية. وكذا ما يبقى في الإناء بعد إحراق يعني إراقة ماء غسالته. وقد مر من الوالد التفصيل بين الغسلة التي تلاقي العين والغسلة التي لا تلاقي العين. مسألة 12، تطهر اليد بعد التطهير. إذا واحد استنجى فيده تتنجس عندما توضع على النجاسة، إذا طهر المحل شنو حكم اليد؟ اليد أيضا تطهر. من أي باب؟ من باب التبعية، تطهر اليد بعد التطهير تبعا، هذا مفعول لأجله يعني للتبع، يعني من باب التبعية. فلا حاجة إلى غسل اليد مستقلة، هي تطهر. وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه، عندنا طشت مثلا غسلنا فيه الثوب، الطشت إذا هو تنجس يعني وقع فيه بول، كم مرة يغسل بالماء القليل؟ 3 مرات. الإناء يغسل 3 مرات بالماء القليل، جيد. هسه هو الطشت ما تنجس بذاته، خلينا بثوب متنجس بالدم، الثوب المتنجس بالدم كم مرة يغسل؟ 1 مرة، لأن القانون العام في النجاسات البول 2، غير البول 1، الإناء 3 مرات، هذا القانون العام، جيد. الإناء إذا بذاته كان يتنجس كم مرة كان لازم نغسله؟ 3 مرات بالماء القليل ومرة بالماء الكثير، لكن الآن هو ما تنجس، خلينا في ثوب ملوث بالدم وصببنا عليه الماء وغسلنا، في كم مرة يطهر الثوب؟ 1 في غير البول ومرتين في البول. فإذا طهرنا الثوب 2 في البول ومرة في غير البول، شنو حكم الإناء؟ الإناء يطهر. نجاسة ما دامت نجاسة تبعية، طهارة أيضا تكون طهارة تبعية، فما يحتاج إلى 3 مرات. في البول يكفي فيها 2، في الدم يكفي فيها 1. التفتوا شلون صار؟ احنا عندما خلينا هذا في الإناء وصببنا عليه الماء، الإناء تنجس لو لا؟ تنجس بعد بالثوب، لكن نجاسته نجاسة تبعية، فطهارته أيضا تكون طهارة تبعية. وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحو الثوب، نحو الثوب مثل شنو؟ كاللحم مثلا، إذا خلينا اللحم في الإناء وغسلناه في الإناء يطهر الإناء بطهر اللحم. مسألة 13، لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته، شوفوا كان هنالك دم على اليد، الدم كم مرة يغسل؟ 1، جيد. احنا صبينا عليه الماء لحظة، الماء اخذ الدم وراح، هذا الماء المنفصل اللي لاقى الدم شنو حكمه؟ نجس. احنا ما وقفنا، طبعا هذا كله في الماء القليل، في الماء الكور قلنا منوط بالتغير وعدم التغير، جيد. احنا ما وقفنا الماء، ادمنا الماء دقيقة واحدة، الماء بشكل مستمر دا يصب على اليد، بعد اللحظة الاولى الماء اللي ينفصل عن اليد شنو حكمه؟ كله طاهر. ليش؟ لان هو باللحظة الاولى اليد تطهر، فاذا طهر اليد ماء اللحظة الثانية واللحظة الثالثة وما يليها من اللحظات لاقى شيئا طاهرا فيكون طاهرا. فإذا في اللحظة الثانية ترشح الماء على البدن، شنو حكم هذا الترشح؟ طاهر. لو أجري الماء من الإبريق مثلا، من الماء القليل، على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته، المقدار اللي يكفي في طهارته لحظة، أجرينا الماء 4 لحظات، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة شنو حكم هذا الماء الزائد؟ طاهر. ليش؟ لأن لاقى محلا طاهرا. وإن عد تمامه غسلة واحدة، ولو هاي غسلة واحدة، لكن بالدقة عندما تحللها تحولها إلى شنو؟ إلى غسلات متعددة. ولو كان بمقدار 1 ساعة، يعني مقدار طويل كان، البقية على اللحظة الأولى يكون طاهرة. مسألة 14، وسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا، البول كم مرة يغسل؟ مرة. مو هالشكل؟ الترشح مال البول مو نفس البول، الماء اللي غسلنا به البول إذا ترشح على البدن هذا الترشح كم مرة يغسل؟ مرة واحدة. ليش؟ يعني هذا مو بول، هذا ماء متنجس بالبول. الرواية شو تقول؟ تقول البول يغسل مرتين، هذا بول؟ هذا مو بول. وإنما ماء متنجس بالبول فيغسل مرة واحدة. غسالته، الغسالة يعني الماء الذي يغسل به الشيء، غسالته ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا. غسالة البول شنو حكمه؟ إذا لاقت اليد مثلا أو الرجل لا يعتبر فيها التعدد، وإنما يكفي فيها المرة الواحدة وإن كان ذلك أحوط يعني أفضل. مسألة 15، غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا، يستحب الاجتناب عنها. الدم قلنا كم مرة يغسل؟ مرة واحدة. ولكن الأحوط ندبا مرتان، مو واجب المرة الثانية لكنه أفضل. البول يجب مرتين، أما بقية النجاسات مرة واحدة كافية، ولكن الأفضل مرتان. جيد. المرة الثانية واجب لو مندوبة؟ مندوبة. إذا الغسالة في المرة الثانية ترشحت على البدن هل يجب غسل تلك البقعة؟ لا، مو واجب، لأن المحل طاهر وبالغسلة الأولى أصبح طاهرة، فغسالة الغسلة الثانية طاهرة، ولكن الأفضل الاجتناب عنها وأن تغسلها أيضا. اتضح أو لا؟ البول كم مرة يغسل؟ مرة واحدة. إذا غسلت مرة واحدة طهر أو ما طهر؟ طهر، ولكن الأفضل أن تغسلوا مرة ثانية كما سوف يأتي فيما بعد إن شاء الله. فإذا من المرة الثانية ترشح شيء على ثوبكم، ثوبكم تنجس أو ما تنجس؟ ما تنجس، لأنه ذلك الشيء كان طاهرا بالمرة الأولى، فهذه الغسالة غسالة شيء طاهر، ولكن الأفضل أن تغسل الثوب من هذه الغسالة كما كان الأفضل أن تغسل ذلك المحل مرة ثانية، كذلك الأفضل أن تغسل ما يلاقيه ترشحه، مو واجب. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.